بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم، نرحب بكم أجمع ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج دام سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة، حلقة يوم أمس. الأخ يوسف من ديقار يقول بعض السمك من نطلع من بالشبكة من الشاط من الماي، بعض السمك يشوفه ميت داخل الشبكة، فشنو حكم هذا السمك، يؤكل لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ذكاة السمك إخراجه حيا من الماء باليد أو بالآلة هذا حلال يعتبر؟ نعم. وكذلك أيضا السمك الذي يموت في داخل الشبك، يعني عندما يدخل إلى الشبكة هو حي، يدخل إلى الشبكة نعم ويعلق في الشبكة وهو حي ويموت في داخل الشبك المنصوف في داخل الماء، هذا السمك حلال. أما إذا مثلا كان هو ميت السمك قبل الدخول إلى الشبكة وعلق في الشبكة وهو ميت، هذا يحرم. فقط السمك الذي حي ويعلق وهو حي في الشبكة ويموت في داخل الشبكة اللي هي في داخل الماء، هذا السمك يكون حلال. جيد، أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخت أم محمد من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أختي. اليوم جمعة سمعت السيد خبير المدني قال بأنه ترك تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا صلاة باطلة. تكبيرة الإحرام اللي تجي بعد قد قام الصلاة وصلي صلاة الفلانية ونقول بعدين الله أكبر، هي هاي تكبيرة الإحرام؟ واضح. يعني إذا كان هيكي أنا ما أقولها، ما أدري بها أصلا. أصلا في أي صلاة ما تقولي تكبيرة الإحرام؟ ها؟ تكبيرة الإحرام أصلا ما تقوليها في أي صلاة؟ لا ما أقولها، ما أدري بها، ما أدري بها أصلا. واضح. يعني إذا كان هي تكبيرة الإحرام شنو حكم صلاتي السابقة؟ واضح، تسمعين الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. حياكم الله. جيد، كرام من ميسان سماحة السيد يقول خلنا نأخذ هذا الاتصال. أبو علي معنا دي جي. السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام حياكم الله يا أبو علي. سلامنا للسيد وسلامنا لحضرتك وأشكركم من كل قلبي على هذا البرنامج الرائع. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. رحمة الله والديك. قل لي سؤال سيدنا بلا زحمة عليك. طبعا هناك أكو مقطع فيديو عن طريق الصدفة شاهدته على اليوتيوب. يعني أعتقد قناة كربلاء، يعني ما أعتقد أحد القنوات أحد المشايخ، يعني يقول بأنه سيد الثاني. إيه حول مسألة نكاح الدبر والعياذ بالله. يقول السيد الثاني يقول حلال، زين هو هذا الموضوع اللي أكو أعتقد أكو حديث عن الإمام الصادق يحرم هذا الأمر وهو محرم. واضح. شنو رأي الشرع من هذا المسألة؟ نرجو التوضيح مع جزيل الشكر لكم. واضح، حياك الله يا أبو علي، شكرا جزيلا. مجتبى معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا مجتبى. أنا هو أخوي الصوت مقطوع من القناة خلال البرنامج بس. وهسه شلون؟ ما أعرف ليه الإدارة ما كانت. الآن قاعد تسمع. سؤالي المسافر إمتى يفطر؟ إذا دخل حد الترخص أو عنده وصول النقطة، يعني النقطة المقصود إنه يسافر. واضح. الآن شلون صوت التلفزيون عندكم؟ واضح لا؟ بعد هسه ما اعرف من اها. جيد واضح. شكرا يا مجتبى، حياك الله. نعم. كرام الميشان يقول مقدم على صندوق الاسكان، استلمت القسط الاول القسط الثاني ما أقدر أسدد أقساطه، يعني السهم الثاني من القسط الأصلي. أحد الأصدقاء قد يعطيني هذا القسط الثاني مات السلفة وأنا أسدد أقساطه، ممكن يعني أنا مقدم المعاملة وبإسمي هي المعاملة وإلى آخره، فممكن أنه أعطي هذا السهم الثاني. يعني شوف الدائرة علي علي البنك أو المصرف عليه أنه يتقيد بالضوابط واللي واضحها هذا البنك. زين، يعني الضوابط القانونية اللي واضحها البنك لمن يريد الحصول على قرض، شنو هي الضوابط اللي واضحها؟ جيد. عليه أنه الأخ المتقدم للحصول على هذا القرض من المصرف عليه أنه يتقيد بهذه الضوابط. ربما لا يجيز له أن يعطي، إذا ما يجيز، وعلى الأرجح أنه ما يجيز، ما يجيز. أي المصرف ما يجيز على الأرجح، إذا فما يجيز فما يجوز أنه يسلمها القصة الثانية، يسلمها إلى شخص، إذا يجيز ما يخالف، يشوف المصرف ويشوف الضوابط مال المصرف. أحسنت. الأخت نور معانا من الصويرة، السلام عليكم. نور من الصويرة تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله. أهلا يا نور تفضلوا. عندي سؤال أريد أسأل السيد. تفضلي. عيني بلد احنا، أنا مطلقة وعندي راتب رعاية. زين. وساكنة مع عمامي ووالدي ويا عمامي، فوالدي عنده راتب موظف حكومي، عنده راتب مقصر ويعني أني عايشة براتبي مال الرعاية، فوالله وأخوتي وهاي وخواتي هو مقصر ويانا حاليا ويا والدتي، هل يصير ينطينا مبلغ محدد؟ هل يصير ناخذ بدون علمه نشتري الشغلات في البيت؟ غراض ما عدنا نشتغل ويا عمامي بغراضهم، فتدروا مشاكل عائلية، فإحنا من حق يعني إنه غراض خاصة نشتغل فيها، هو ما يدرب المشاكل، وحتى لو درى مقصر ما يجي. واضح واضح يا نور. هل يصير أخذ من الدخل اللي يعطينا يا 50,000 أو 60,000 بالشهر، هل يصير بدون علمه وأجيب حلال؟ واضح واضح، سؤالكم واضح، حياكم الله. أهلا وسهلا. حسن معال من واسط، السلام عليكم. حياك الله يا حسن تفضل. السلام العزيز وقناك علي. نعم. جينا مرات نشتغل أو كافي نطلب لك علي عالي شيء ويصير نفس الصلاة ويصير على الضالة زيفت علينا لو ما يقدر له شيء، يعني هل نعود الشغل نروح نصلي أو نكمل شغلتنا ونرجع نكملها بعدين، يعني شغل هاي الحالة اللي يريد توضيع عليها. واضح. آه حياك الله. أم مصطفى معانا من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. حياكم الله. السلام. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، حياكم الله. عندي سيدنا أربعة أسئلة. لا هواي أربعة أسئلة، سبعين اثنين. تفضل. سؤال. تفضلي. هو السؤال عندي، العام الماضي بنتي كملت بالصيام. عام بنتي شبيه ها كملت تسع سنوات؟ كملت بالصيام. زين. ايه؟ يا مصطفى كمل. ست ايام، اخر شهر رمضان. فترة ست ايام. وهالتجاري تقضي، هل انسان كفارة لو قانتها؟ يعني ما قدرت، ليش حسيت بضعف مثلا في الشيء؟ ايه حسيت بضعف وغطى، ما قدرت تكمل، قلت لها ما يصير معي. ايه زين، شنو السؤال بالضبط؟ واضح. شكرا يا مصطفى. عندي سؤال اخر مصطفى. ابو علي معانا من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو علي، الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. نعم. شلونك سيدنا العزيز؟ اهلا وسهلا، الله يعزك، حياكم الله. شلونكم صحتكم احوالكم؟ الله يحفظك، هلا بك. الله يسلمك. نعم يا ابو علي. سيدنا العزيز اكو مقطع فيديو شفته خصوص سؤال واحد من الأخوة المؤمنين يسألك باستفتاءات يوم الجمعة بخصوص اللقطة، يعني إذا واحد يلقاله مثلا ورقة مالية مثلا خلي تكون $100 أو 25,000 دينار بس ما بيها يعني علامة تعريفية تدل على مالكها، مثلا لا رقم تليفون لا مثلا محفظة لا فد شيء، بس ورقة مالية زين. فهذه يعني أنت قلت بالمقطع قلت يعني من حقه أن يتملكها إذا ما بيها دلالة تعريفية عليها. إيه فعرضت هذا الموضوع، يعني سألني واحد في يوم من الأيام قلت له والله حسب رأيي يعني مثل ما سامع من السيد خضير المدني يقول هالشكل. فكان موجود أثناء الحديث كان موجود شيخ فاعترض قال ماكو هيك، يعني قال خاف انت مشتبه او سامع المقطع. فدورت على المقطع مال الفيديو وردت احصله ما حصلت، فقلت اتاكد لربما انا يعني الفكره واصلتني خطا او انا ما متاكد من الموضوع. فقلت ردت بخصوص هذا يعني الاستفسار توضيح معين مثلا ان شاء الله ان شاء الله تدلل بعلي. شكرا جزيلا. ابو احمد من السماوات السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو احمد تفضل. انا ذكر السيد. نعم تفضل. يلا الطفل لما يصير كيف الاقامه بالاذن اليسرى واليمنى وشلون صيغتها يعني؟ واضح واضح. شكرا لك. يلا تعرف من السيد شلون اقامه؟ ان شاء الله ان شاء الله اسمع الاجابه. حسن معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حسن بارك الله فيك تفضل. الله يحفظكم. هنا بالنسبة الموضوع الخمس ايه؟ أنا عندي رأي السنة 5/9 ربيع الأول ايه؟ بس أنا متابع للبرنامج ومع احترامات يعني للسيد والله يحفظه ويرعاه إن شاء الله. بالنسبة يقول للراتب اللي غير المكتسب الغير متكسب، أنا ما متكسب يعني عندي بس راتب دخل شهري لأن أنا منتسب وزارة الداخلية. بالنسبة لهذا الراتب مالتي أنا أخمس على رأس السنة 500 مالتي لو أحسب الكل راتب سنة كاملة. تل ما تقلد يا حسن. سماحة السيد الله يحفظه ويرعاه السيد كبير السيد علي. واضح. نعم. سهام معانا الناصرية. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. ممكن الرقم مال السيد اخذوه من الاخوه في الكنترول من المخرج. ام كرار معانا من بابل. السلام عليكم يا ام كرار. وعليكم السلام. شلونك سيد؟ حياكم الله ام كرار اهلا بكم. انا محتاجه رقم السيد بدون زحمه. أخذوه من الأخوة في الكنترول. الأخ المخرج يا ريت تسألون الأخوات والأخوة اللي يردون رقم السيد لا تحولوهم رأسا على الاستوديو. نعم. أم تبارك من صلاح الدين تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام حجية تفضلوا. أريد رقم الخاص مال السيد. اخبر رقم من الاخ المخرج يعني هاي صار جيد سيلا شوف اخبر الرقم جيد. ابو محمد معانا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو محمد. الله يخليك. انا قلت للاخوة بس اريد رقم السيد وهم حولون عليكم. على العموم ضحكت خير ان شاء الله. سمعت سيد كرار من ميسان عنده سؤال اخر يقول انا اروح للحشد بس اجي موظف عن الدائرة اخذ اجازة مرضية من الدائرة حتى اروح للحشد جائز هذا العمل؟ لا لا ما يجوز. ما يجوز انه ياخذ إجازة مرضية وهو مو مريض، فهم كذب، هذا هم يعتبر كذب. وكذلك أيضا الراتب ما يستحق، هذا يعتبر غايب وما يستحق الراتب، فعليه أنه يقدم إجازة يعني للمدير يقول أنا أريد أروح للحشيد، الأخوة بالحشيد أريد أجاهد وياهم، أريد أساعدهم، أريد أعاونهم، أقدم لهم مساعدات. فليه إذا بيقدم إجازة كذبا يقول أنا مريض وهو مو مريض، يعني من باب لا يطاع الله من خيف يعصى. كذب أحسنت. خميس من البصرة يقول عندنا محل لغسل السيارات، بعض السيارات التريلات اللي بالميناء، قبل لا يروح للميناء يجي يمر علينا حتى نغسل السيارة، فنتأخر بسبب ضغط السواق علينا، نتأخر عن صلاة الظهر، نتأخر عن وقت الفضيلة، مثلا نصليها بالأربعة أربعة ونص بعد ما نخلص عملنا، بيها إشكال هاي المسألة؟ نعم، والأفضل الإتيان بالصلاة عند وقت الفريضة، في وقت الفريضة هذا الأفضل. إذا أخرها عن وقت الفريضة فهو مو آثم. نعم يكون آثم إذا أخرها حتى فات وقت الصلاة بحيث أصبحت الصلاة قضاء، نعم يعتبر آثم. أما تأخيرها عن أول الوقت ما بإثم، لكن راح يفوت الوقت الأفضل أو الوقت أو وقت الفضيلة، فكلما أداها في أول وقت يكون أفضل. أحسنت. معنا الأخت أم حسين من الديار، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. بس عندي سؤال يم السيد. نعم. أنا دائما أتعارك أنا وزوجي أحلف على شيء، النوب أرد يعني أسوها شيء، مو أحلف أرد يعني عليه، هم هذا هم حكم حرام. شو تقولين يعني بالقسم؟ يعني لا من نتعارك ثاني مثل أقول له والله بعد ما أروح لهالي وهي كان أحلف أرد أنا أسوها هذا الشيء مجبورة أرد أسوي، فأقسم يعني بالله. خو أم حسين لا تتعاركين حتى لا تحلفين وترجعين بعدين تقسمك. بس شنو الحكم خلينا نضل حكم يعني. صح، إن شاء الله تسمعون الإجابة ونسمع السيد، حياكم الله. حيدر معانا من بغداد، السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حيدر. شلونكم أخاك؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. سلام للسيد. حياكم الله، الله يسلمكم، الله يحفظكم. سؤال عندي بلا زحمة، أنا ما أصير زحمة. نعم. هنا اشتغل بشركة. زين. اشتغل بشركة، الشركة دوامها ينتهي بالاربع العصر. حسب المقررات يعني. نعم هو دوام رسمي يبدأ من 8 الصبح للاربع العصر. جيد. مني انا ابقى بالشركة اباط يعني اباط بالشركة، فمني يروح المالك مال الشركة يقول لي عينك على الحلال مثلا، عينك على الأغراض، عينك على يوصيني أمانة بردتك. يقول لي زين أنا أشوف قصور يعني من بعض الأموال اللي يبقون وياي يباتون. زين أشوف قصور مثلا الحارس ألقى نايم مثلا، نوبات واحد ياخذ له شغلة أو حاجة أو شيء من الشركة. فأنا شنو هنا يعني إذا أبلغ عنه فهذا احتمال ينقرض أو ينقطع رزقه. أنا شنو هنا يعني أنا مصيري شنو هنا، شكون يعني أبلغ أسكي شكون. أنت هاي الفترة اللي ورا الأربعة هم تأخذ عليها أجور لو هتشي مثلا؟ لا فترة استراحتي يعني استراحتي، فمن باب الثقة يقولون لي الثقة. واضح يا حيدر، بارك الله فيك. أبو عبد الله معانا من البابل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عبد الله. حياكم الله. سلام للسيد. أهلا وسهلا. حياكم الله. الله يحييكم ورحمة الله عليك. عندي في السؤال يعني مكلف فيه أنه أسأل السيد بهذا السؤال. نعم وهو رحمة الله عليك. أكو بزمن النظام السابق وكيل مال غذائية. زين. وكانوا يشتغلون بي يعني هم العائلة يعني بناته وولده. فكانت أمهم مريضة، تدري أنت يطلع نقص بالمواد الغذائية. إيه. فكانوا إنه شو يسوون، يأخذون من كل مادة ربع كيلو يعني محصول الناس ما يدري بيهم يعني اللي يستعملون. زين. طلع هالفت يعني اتذكر وقالوا احنا كنا نسوي هيك يعني ما يعرفون كلش الحرام، فقالوا احنا كنا نسوي هيك على مود املا ما تتمرن خاف يطلع نقص بالمواد الغذائيه. فحس الناس تدري انت الناس اكو بيها شالت واكو بيها وافاها الاجل، وهسه هم حسوا على خطاهم بهيك حاله، شو يسوون يعني شو يتصرفون؟ واضح. هم تقريبا 200 عائلة أو 150 عائلة برغبتهم. يا شكرا جزيلا، حياك الله، بارك الله بك يا عبد الله. ضياء معانا من صلاح الدين، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ضياء. عندي سؤال بلا زحمة. تفضل. عندي سؤال، نحن والله عم نشتغل بالعملة عمال. بس يمكن عم نصيحنا من ثمانية يمكن لثنتين وقت الصلاة مثلا من كعكوب شلون؟ والله. كنا عم نعوق العمل رح نصلي له. صاحب العمل يقول مثل بالعمل. واضح. شكرا يا ضياء. حسين معانا من واسط، السلام عليكم يا حسين. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو علي. تحياتنا وسلامنا اليك وللسيد. حياكم الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. احنا عندنا مزار مرقد الامام العقار بن الكاظم. العقار واكو بيه اكو بيه قراض قاعد نبيع بيها لغرض التصليح، يجوز او ما يجوز؟ الغراض هي لمن تابعه؟ موقوفه يعني؟ القراض تابعه للمرقد. اها، اكو متولي على المرقد لو لا؟ المتولي من عندنا وبينا. اها، واضح. شكرا يا حسين. محسن معانا من ذي قاس، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محسن. نعم محسن. عندي بس استفتاء هذا عندي عن أهلي. تفضل. تفضل الله يرحم والديك. حياك الله. شفنا عمر زوجتي هسه حاليا 39 سنة، بدأت تصلي والصوم بعمر 16 سنة. ولسه الحجاب بعمر 14 سنة وبلغت بعمر 16 سنة وما حد قالها ووجهها على الحجاب والصوم والصلاة من هي صغيرة، فماذا عليها القضاء والكفارة يعني؟ والصوم كذلك ما كانت تصلي من 16 سنة بدت بالصوم؟ نعم عليها من هي صغيرة الصوم والصلاة. واضح. نعم نعم أستاذ. شكرا يا محسن، حياك الله. كاظم معانا من ميسان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا كاظم. نعم عليكم وعلى السيد. عليكم السلام ورحمة الله. الله حياك الله يا كاظم. عندي بس سؤال. ألو. تفضل. عندي بس سؤال للسيد على مود قبل يعني من صار سقوط مع صدام حسين. أكو معسكر إحنا منطقة ريفية. زين. ويعني جبنا اخذنا من عدة 3 شينكوات من هاي الشينكو كان دملون ايه، وهسه يعني انا يعني اطلع من ذمتي يعني شو مثلا اسدد الفلوس مكانها؟ واضح الله استاذ. واضح واضح يا كاظم، شكرا جزيلا. حسين معانا النجف، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو علي. السؤال هو للسيد. تفضل. عندي والدي من حرب ايران. طلع راح للحرب في ايران. زين. ايه وما رجع. مفقود يعني. مفقود. هسه تحولنا هاي الحكومة سويناه شهيد. مثلا الله حتى شهادة وفاة. زين. يصير يجوز اتحد هذا التحيد؟ يجوز ايش؟ اتحد احد نصير التلفزيون يا حسين، نصير التلفزيون قاعد يصير خلط بين صوتك وصوت التلفزيون حتى اسمع صوتك بشكل واضح. يجوز شنو؟ عيدي بس يجوز شنو؟ اتحد شنو؟ الاخ المخرج عرفت شنو شو يقصد حسين؟ الو الو. نعم يا حسين. يجوز تحد يجوز ما تحد. الحداد. عذر يعني. حسين اليوم ما أدري. واضح واضح يا حسين، شكرا زينة. أم مرتضى معنا من كربلاء، السلام عليكم. تفضل يا أم مرتضى. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. سؤالي، أنا ما كنت أصوم من سنة صغيرة، كنت جاهل بالحكم. نعم. أصوم ولا صلاة، ما كنت أعرف هذا الشيء. يعني عمر تقريبا 12 سنة. تدرين صوم شهر رمضان واجب عليك لو ما تدرين؟ لا، ما كنت أعرف هذا الشيء. نعم. جاهلة بالحكم. وبعدين عرفت هذا الشيء بعدين، لأن قبل 4 سنوات حتى عمر 30 سنة، قبل 4 سنوات بالليلات من 90 كفارة دفعت، رحت الحضرة وتسرعت وهاي دفعت، بس ما تماطمت لحد هسه. يعني شو يجي علي وشنو أسوي؟ والسؤال الثاني نعم عن الصلاة مثلا، يعني في أسرار داقفة مثلا مطلوبة هاي صلاة، مثلا شو المستحبات اللي بالصلاة مثلا؟ يعني أريد أن أختصر واضح. شكرا يا مرتضى. صلاح معانا النجف، السلام عليكم يا صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا صلاح. تفضل. بالنسبة للصدقة الرحم، يعني ايش قد الفترة نقدر يعني يكون بها صدقة الرحم؟ يعني قد مثل 6 شهور أكثر أقل؟ واضح. يعني ما تعتبر قطيعة الرحم، يعني قد الفترة نقدر نواصل أرحامنا بعدها، يعني تعتبر قطيعة الرحم. واضح، حياك الله يا صلاح، شكرا جزيلا. محمد معنا من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. الله العزيز، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الاستاذ رحمه الله والديك، احنا انا واخوي نشتغل عمال ببغداد. زين. نشتغل ويا خلفه ونشتغل بالبيت، راعي البيت والخلفه جيران هم نفس الحي. شنو الخمسه يا خمسه؟ الخلفه نشتغل ويا بالبيت. ها الخلفه. ايه، وابو البيت نشتغل عند احنا جيران بنفس المنطقه. زين. قال إنه هذا الخلفة اللي يشتغل، يعني قال أخذي فيه سنارة والبيت مالك وانت ودوا لبيتي، بس كون ما يجوكم راح البيت. أخذوا إيش؟ كيس مالك وانت. ها كيس. إيه مالك وانت، قال أخذوا ودوا لي للبيت، بس لا تخلونا بالبيت يشوفكم. أها. والله هذا اللي أريد نعرف الحلال يجي هو. وديتوا كيس أخذتوا كيس لو لا يا محمد؟ خذناه وديناه للبيت. وصلنا للبيت لا يدري البيت هذا الخلفة، قال النبو راح يسوينا عليك يا الله. سؤالك الآخر؟ سؤال الآخر كان للعزيز، الغنى الأغاني إذا واحد يسمع أغاني ببيته أو في الشارع أو في الخطانة، فإني حلال حرام؟ واضح. أنا أسمع بها أنه الإمام صادق سلام الله عليه محرمة بالبيت وكل مكان. واضح. شلون هاي إذا ما كنت فيها شباب ما تقتنعوا يعني؟ واضح، شكرا جزيلا يا محمد. أم زينب معانا من باب، السلام عليكم. أي أم شهيد. أم شهيد. أم شهيد. قلنا في السؤال. حجيها. أنا عندي سؤال يا مستشارين. نعم. أولا بالواحد 91 الناس فردت المخازين، أهلي وعيالي أهل زوجي ودولة طعام، وإحنا كنا جوعانين وكلينا. مين هذا الطعام كان؟ الطعام من المخازن فردوه. أها. إيه، ودونا طارق معاش، وهم بنتي خيطتها ولبستها بس ما كانت محتاجة بوقتها. زين. إيه، بعد سؤال ثاني. أني أستلم راتب مال زوجي. زين. وأم زوجي وأبو زوجي يسلمون راتب مال ابنهم الثاني. زين. دولة راحوا بحرب إيران. أها. أنا ما أعطيت العم وعمتي من راتبي إلا الشيء القليل، هم الدولة ما أعطتهم من راتبي، أعطتهم بس ذات مال ابنهم، من راتبي ما أعطتهم. أنا أعطيهم شيء قليل من راتبي، يعني شيء كلش قليل أعطيهم. بس عمي وعمتي توفوا، فأنا مطلوبة لهم بالراتب. واضح. شكرا يا أم شهيد. أحبتي المشاهدين فاصل ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام. طبعا قبل لا أرحب مرة أخرى بسماحة السيد أود أن أنوه للأخوة والأخوات اللي يتصلون ويردون رقم سماحة السيد الرجاء من يفتحون عليكم خط بالكنترول رأسا أطلب من عندهم رقم سماحة السيد، بعد ما يحتاج طلبون أنه حولوكم علينا للسوديو ونرجع إحنا نرجعكم للكنترول حتى نستغل الوقت. وأعتذر ربما صار سوء فهم أو أكثرنا هذه الليلة من الابتسامات. حياكم الله مرة أخرى، نرحب بسماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله. أم محمد من بغداد تقول سمعت سماحة السيد يقول أنه ترك تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا يبطل الصلاة، وأنا ما أدري أصلا تكبيرة الإحرام، فماذا أفعل في هذا الحال؟ نعم، تكبيرة الإحرام ركن، تبطل الصلاة بنقصها عمدا أو سهوا، سواء كان متعمد ترك تكبيرة الإحرام الصلاة باطلة، سهوا أيضا ترك تكبيرة الإحرام الصلاة باطلة. العمد ماكو فرق أنه يكون جاهل أو عالم، حتى بالنسبة للجاهل، وسواء كان الجاهل هذا قاصرا أم مقصرا، الصلاة باطلة على كل الأحوال، على كل التقادير. لازم يعيد عندما الصلاة السابقة كله. عندما يصلي من تكبيرة الإحرام لأي سبب كان، ولو سهوا ولو جهلا ولو كان قاصرا، الصلاة تكون باطلة ويجب عليه استئناف الصلاة. يعني تكبيرة الإحرام ربما سأل أخت محمد أصلا مثل شنو تكبيرة الإحرام؟ هذه التكبيرة اللي ترافق النية، اللي هي أول جزء من أجزاء الصلاة، أول جزء واجب من أجزاء الصلاة، ما قبلها ما قبل تكبيرة الإحرام هذه الإقامة. هذه الإقامة مستحبة ليست بواجب، حتى لو ترك المصلي صلاته صحيحة قبل الإقامة الأذان، عندنا أذان وعندنا إقامة، ثم أول جزء من أجزاء الصلاة هو تكبيرة الإحرام، الله أكبر الله أكبر، ثم نقرأ بقراءة سورة الحمد. أحسنت. أبو علي من الديجيال يقول أنا سمعت يعني في أحد المقاطع الفيديو أنه يقولون بأن سماحة السيد السيستاني حفظه الله أجاز بالنسبة للزوج بإتيان المرأة من دبرها، فما هو، فهل صحيح هذا الحكم؟ أو ما هو بالضبط يعني المشهور ما بين الفقهاء هو كراهة إتيان الزوجة من الدبر، هذا المشهور والمعروف ما بين الفقهاء. هناك طبعا من يفتي بالحرمة، هناك من يحتاط احتياط وجوبي، السيد الخوي قدس السرشري يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم الجواز. بالنسبة لرأي سماحة السيد مع موافقتها إذا كانت راضية الزوجة فيجوز على كراهة، أما ما عدم رضاها لا يجوز. يعني السيد يفرق ما بين رضا الزوجة وعدم رضاها، في فرض عدم الرضا لا يجوز، في فرض رضاها على فرض رضاها يجوز على كراهة. مجتبى من البصرة، متى يقصر المسافر؟ إذا كان المسافر قاصد لقطع مسافة شرعية مع اجتماع شرائط قصر الصلاة، عندما يصل إلى حد الترخص يجب عليه أن يقصر الصلاة. ما المقصود بحد الترخص؟ هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالبا أن لا يراهم. يعني الشخص هذا عندما يقطع مسافة ويترك المدينة مالته ويسافر، إذا وصل إلى نقطة ابتعد عن المدينة مالته بحيث إذا يلتفت لا يرى آخر شخص يقف في آخر المدينة، لا يرى الشخص الواقف في آخر المدينة، هذا علامة الوصول إلى حد الترخص. من هذا الإمكان يبدأ يصلي قصر قبل يصلي تمام. لا يرى الشخص أم لا يرى البناء؟ لا الشخص. نعم أحسنت. الأخت نور من الصويرة تقول لي أنا مطلقة وعندي راتب رعاية، قاعدة ويا عمامي ووالدي بالبيت ونستخدم نفس الأدوات في المطبخ مثلا أو الحاجات الأخرى، والدي عنده راتب ولكن مقصر يعني ما يعطينا المصرف بشكل كامل بحيث يكفينا لمدة شهر. نقدر نأخذ بالشهر من عدة 50-60 ألف دينار لاحتياجنا الضروري للبيت. الزوجة يجوز تأخذ يعني من زوجها من مال زوجها من دون إذنه إذا لم ينفق عليها بمقدار النفقة مالتها من دون إذنه. تقدر أكو فلوس بجيبه عدة بالقاصة ضامن مكان معين، الزوجة تقدر تأخذ من أموال الزوج إذا ما ينطيها نفقتها بمقدار النفقة، تقدر تأخذ من مال الزوج من دون إذنه. أما بالنسبة لنفقة الأقارب مثل الأولاد، الأولاد إذا طبعا إذا الأب كان الأولاد كانوا فقرة والأب غني، فيجب على الأب هنا أن ينفق على أولاده الفقراء. إذا امتنع الأب أو واجب النفقة غير الزوجة، إذا امتنع ما قبل ينطي نفقة، ما يجوز هنا للأولاد أنه يجون يأخذون من أمواله من دون إذنه، لا يجوز ذلك. بخلاف نفقة الزوج، الزوجة يجوز تأخذ، أما الأبناء أو الآباء بالعكس ما يجوز لهم يأخذون إلا بإذن الحاكم الشرعي، راجعوا الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم الشرعي. حسد حسن من واسط يقول احنا نشتغل بناية أو في مكان، صاحب العمل دائما يضغط علينا يعني ما يخلينا نروح نصلي صلاة الظهر والعصر يعني صلاة الواجب. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يعني نريد نصليها في وقتها، نقدر نعوق العمل حتى إذا صاحب العمل ما يقبل؟ يجوز، نعم يجوز، يجوز إذا دخل وقت الفريضة كما مثلا أذان الظهر أو دخل وقت صلاة الظهر وهم في العمل، يجوز أنه يتركون العمل ويعدون صلاة الفريضة. جيد. أم مصطفى من بابل يقول العام الماضي كملت بنتي 9 سنوات وكلفت بالصيام طبعا والصلاة، صامت رمضان آخر 6 أيام من رمضان ما قدرت تكمل بعد بسبب الإعياء والضعف، ففترة هاي الـ6 أيام بسبب هذا الضعف فقط قضاء عليها لو أكو شيء غير القضاء؟ نعم. يعني لا يجوز الإفطار بسبب الضعف حتى وإن كان الضعف مفرطا، يعني حتى وإن كان الضعف كبير هذا ليس مبرر الإفطار، لا يجوز الإفطار. نعم إذا بلغ الضعف درجة الحرج نعم هنا يجوز الإفطار، لكن يأكل أو هذه البنت تأكل وتشرب بمقدار الضرورة وتبقى ممسكة وعليها القضاء، مو تفطر يعني مجرد أنه تقول أنا ما أقدر تفطر، لا تصوم وتستمر بالصيام مالتها. إذا بعد الظهر العصر وصل بها الضعف إلى درجة الحرج نعم يجوز هنا الإفطار، ولكن بمقدار الضرورة تأكل أو تشرب وتبقى ممسكة وعليها القضاء فقط ولا تجب عليها الكفارة. أبو حليم المواسط يقول شفت يعني سمعت السيد يقول أنه إذا الشخص لقى ورقة مالية ما بيها علامة معينة وممكن تملكها، أحد المشايخ قال لا ما كنت شيء أو ما يصير أو ما يجوز، فلا ياريت توضيح آخر مرة أخرى. اللقطة إذا كان ما ليست لها علامة، اللقطة إذا كان به ليست فيها علامة، الأمثل على ذلك اللقطة التي ليس فيها علامة، أن أغلب ما تنتجه المعامل والمصانع في الوقت الحاضر يعتبر ليس له علامة. أغلب ما تنتجه المعامل مثلا هذا القلم اللي بإيدك، الساعة، هناك مئات آلاف الأقلام، نعم شنو العلامة اللي تميز هذا القلم عن غيره؟ نفس الماركة، نفس هذا، نفس الشركة، شنو اللي يميز هذا القلم عن ذاك؟ هذا القدح شنو اللي يميز عن غيره؟ إذا كان نفس القدح نفس المواصفات شنو اللي يميز غيره؟ شنو العلامة اللي تميز هذا القدح عن ذاك؟ فغالب ما تنتجه المعامل ليس له علامة. إذا واحد لقى بحيث يستطيع صاحبه يدعي أنه أحسنت هذا. نعم. إذا أجي واحد ادعى قال هذا القدح مال، يقول له شنو العلامة اللي بيه؟ إذا منتج في معمل أو في مصنع ماكو علامة تدل عليه، لأن هناك مئات أو آلاف بل عشرات الآلاف قد مئات الآلاف من نفس القدح، فشلون تميز هذا القدح عن القدح الآخر، أو هذا القلم عن هذا القلم الآخر، وهكذا الموبايل عن هذا الموبايل. نعم إذا بعلامة ميزة، يعني مثلا الموبايل بمثلا افترض أنه محفظة تقدر تميزه، أو مثلا موجود في محفظة تقدر تميزه، في علاقة تقدر تميزه، موجود ويافت شيء آخر يقدر يميزه. أيضا عندنا الأوراق النقدية المفردة، الأوراق النقدية المفردة يعني اللي وحدها، يعني مثلا ورقة 100 دولار أو مثلا 10,000 دينار عراقي، هاي 10,000 دينار عراقي بوحدها شنو العلامة اللي تميزها عن العملة اللي مثلها؟ هناك في السوق توجد آلاف، 10,000 شنو اللي يميز هاي 10,000 عن 10,000 الأخرى؟ ما كفت شيء يميزها. نعم إذا كانت موجودة بمحفظة، موجودة فتشي، نعم هاي ممكن إنه هاي علامة تميزها. هذه يعني هاي 10,000 لو كانت مثلا المفردة، لو كانت موضوعة في حقيبة، يقدر واحد من يجي يعرف يقول ضاعت من عندي 10,000 في الحقيبة السوداء مثلا، هاي علامة، راح يصير تخصيص، صار علامة هنا. لكن إذا 10,000 وبوحدها مفردة جيت لقيتها بالشارع، اجى واحد قال لك انا ضاع من 10,000، شلون تميز انه هاي 10,000 مالته؟ حتى تعرف انه مالكها قلت سيله، تقول شنو العلامات اللي بيها؟ اذا هي ما بيها علامه فما ممكن انه الا في حالات نادره، البعض مثلا ورقه 100 دولار مهمه عنده مسجل رقمها. نعم اذا مسجل رقم واحد هاي تعتبر علامه، تعتبر علامه هاي. لكن لو فرضنا انه ماكو علامه بيها، فهنا إذا ما بها علامة يجوز الملتقط، يجوز أنه يتملكها إلى يأخذها إلى، نعم الأحوط السحباب أنه يصدق بها على الفقراء. أبو أحمد من السماوة يقول الطفل المولود حديثا كيفية الأذان والإقامة في أذنيه؟ يستحب للمولود، يستحب أنه يؤذن في أذانه اليمنى والإقامة في أذانه اليسرى، يعني والده والدته أي واحد موجود بالبيت عندما يأتي مولود طفل جديد يستحب أنه يؤذن في أذانه اليمنى ويقام في أذانه في أذنه اليسرى، هذا كما ورد عصمة من الشيطان. وبالنسبة للأذان والإقامة، الأذان 18 فصل والإقامة 17 فصل، يعني الوقت لا يسع أنه نذكر فصول الأذان والإقامة لأن هاي تأخذ وقت، لكن موجودة ممكن بمفاتيح الجنان تلقاها برسائل العملية، ممكن على جوجل تكتب أيضا يطلع لك الأذان والإقامة. نعم أحسنتم. حسن من بغداد يقول بالنسبة لرأس السنة الخمسية، أنا رأس السنة الخمسية مالتي 9 ربيع الأول من كل سنة، أنا سامع أنه سمحت السيد السيستاني حفظه الله إذا الشخص عنده راتب شهري فيحسب لكل راتب سهنان، أنا موظف واستلم راتب شهري يعني موظف ولا أخ موظف نعم، فأحسب لكل راتب أم فقط نهاية السنة؟ قلت سمعت سيد السيستاني بلي. نعم هو بالنسبة إلي يتكسب يوم شروعه في الوظيفة، وهذا رأس السنة الخمسية مالته، رأس السنة الخمسية لجميع أرباحه، ما طول هو موظف رأس السنة الخمسية لجميع رواتبه، فيوم شروعه في الوظيفة يوم 9 قال شنو؟ 9 ربيع الأول 9 ربيع الأول هذا يوم شروعه في الوظيفة، هذا التاريخ رأس السنة الخمسية، من يجي هذا التاريخ الراتب إذا مستلمه قبل شهر أو مستلمه قبل يوم عليه أنه يخمسه من يجي هذا التاريخ، فضلا عن الرواتب الأخرى اللي استلمها قبل 3 أشهر و4 أشهر و6 أشهر و10 أشهر إذا زاد من عندها على المؤونة يخمسها. هو كان سؤال أنه هل لكل راتب أحسب تاريخ؟ لا، هذا اللي قلت سمحت السيد الخوي قدس سر الشريف يقدر يجعل لكل راتب تاريخ، اللي قلت السيد الخوي، السيد الخوي عد رأس السنة الخمسية ظهور الربح، كل ما ظهر الربح فيحسب له سنة خمسية من تاريخ ظهوره، وهو خلال السنة هذه يكون مرخص في الصرف المؤونة. أما بالنسبة لسماحة السيد عده اللي يتكسب فصل سماحة السيد بين يتكسب وبين اللي ما يتكسب، اللي ما يتكسب حكم السيد الخوي نفس رأي السيد الخوي، وبالنسبة اللي يتكسب لا عنده أول شروع بالوظيفة، وهذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالته، فمن يجي هذا التاريخ يخمس جميع الأرباح والفوائد والرواتب اللي حصل عليها خلال السنة وما صرفها في المؤونة. يمكن أمس حلقة أمس أو قبلها أنه بالنسبة للراتب الرعاية حتى على رأي السيد السيستاني ممكن يحسب لكل يعني كل راتب يحسب لسنة راتب الرعاية. أي مو قلنا قبل قليل قلنا أن ما يتكسب رأي سماحة السيد السيستاني نفس رأي سماحة السيد الخوي. أحسن. أم حسين نديالة تقول دائما نتعارك أنا وزوجي وأقسم أنه ما أسوي هذا الشيء وأرجع أنجبر أسوي، فهل أبر قسمي أو شنو حكم قسمي بهذه الحالة؟ إذا يعني متعلق اليمين أمر راجح مثلا في الأمر مستحب أمر واجب نعم ينعقد، وإذا لا كان مو أمر راجح ما ينعقد. مثلا تقسم أنه ما أطيع زوجي على سبيل المثال في أمر واجب ليس هذا، هذا يعتبر غير ليس أمر راجح هذا فلا ينعقد. حيدر من بغداد يقول أشتغل بشركة دوامنا بهذه الشركة للأربعة ولا الظهر، دوام أنا ينتهي بس أبات أنا بالشركة بدون مقابل يعني، وأكو بعض الموظفين يباتون، صاحب الشركة موصيني إنه هو أدير بالي على الموظفين على أمور الشركة، أشوف بعض الموظفين ينامون، فهل من واجبي في هذه الحالة وإن كان أنا ما أتقاضى شيء على هذه الفترة بعد الأربعة من واجبي إنه أبلغ صاحب الشركة إنه بعض الأشخاص ما يشتغلون أو ينامون أو كذا؟ نعم إذا وفيها أذية لهذولا. إذا مكلف صاحب الشركة مكلف بالأمر يعني القيام بهذا العمل يعني واجبه هو هذا، فخليه يبلغ صاحب الشركة إذا البعض ما يؤدي أعماله، وإذا ما مكلفه مو واجب عليه إنه يخبر صاحب الشركة إنه فلان ما يؤدي عمله. هو أنا تقصدت إنه سألت تأخذ تتقاضى على هاي الفترة شيء معين، قال لا أنا هيك أبات بس هو موصيني يعني هيك كوصية يعني ماكو إلزام يستلم راتب أو فمو إيه فمو واجبة يعني إذا ما مكلف بهذا العمل فمو واجبة إنه يبلغ على فلان إنه ما يؤدي عمله أو يؤدي عمله، هذا مو واجبة. نعم لو كان مكلف هو للقيام بهذا العمل كالإشراف على هؤلاء نعم يجب عليه اللي ما يؤدي عمله بشكل صحيح عليه إنه يخبر صاحب العمل. جيد. أبو عبد الله من بابل بالمواد نعم يقول قبل 2003 قبل التغيير أكو كان وكيل ويما حوالي بالمئتين عائلة، زوجته أو والدته مريضة، فبعض الأحيان يعني يجزرون باصطلاحنا المحلي أو يصير عندهم نقص بالمواد الغذائية، فأبناء يأخذون من كل عائلة مثلا من كل مادة ربع كيلو كانوا، فالآن كبروا وحسوا بهذا الذنب مثلا أو هذا التقصير، 200 عائلة كثير من العوائل مثلا توفى صاحب العائلة أو انتقلوا إلى مكان آخر، الآن شلون يمرون ذمتهم يعني؟ نعم هل عليهم الضمان هنا إذا ماخذين مواد غذائية طحين أو سكر أو شاي أو غيرها من المواد الغذائية، فعليهم الضمان إذا كان هذا الشخص موجود ويعرفونه عليهم انه يعطون هاي المواد اللي اخذوها من عنده، ايش اخذوا من عنده طحين نعم تم من يرجعوا هي اذا كان هذا الشخص موجود يعرفونه نعم او يبريهم الذمه، اذا الشخص هذا ما يعرفونه او يعرفونه لكن من الصعوبه انه الوصول اليه فيصدقون بهذه الاموال يصدقون بها على الفقراء المتدينين. احسنتم. السؤال هذا متكرر طبعا من الاخ ضياء من صلاح الدين، يقول احنا عمال بناية وعملنا من 8 إلى 2 وقت الصلاة شلون؟ يجوز انه عندما يدخل وقت الصلاة يجوز انه يتركون العمل ويروحون يتوضون ويصلون يؤدون صلاة الفريضة. جيد. حسين من واسط يقول عندنا مزار العقار ابن الامام الكاظم عليه السلام بواسط، اكو ببعض الغراض يعني القديمة نريد نبيعها وحتى نلاحظ بعض الأمور اللي موجودة في المزار، هل يجوز لنا ذلك؟ نعم إذا ما نحتاج هالمشهد يجوز أن هذه تباع وتصرف على المشهد. أحسن. محسن الذيقار يقول زوجتي الآن عمرها 39 سنة بدأت تصلي بال16 سنة ما كانت تدري جاهلة، هذه الفترة من ذو تكليفها يعني من 9 سنوات إلى 16 سنة حوالي 7 سنوات ماذا تفعل بالنسبة للصوم والصلاة؟ نعم، هو سن التكليف 9 سنوات، إكمال 9 سنوات هلالية، فمن بداية هذا التاريخ وهو إكمال 9 سنوات هلالية تعتبر البنت مكلفة وتجب عليها الصلاة والصوم وسائر التكاليف. الصلاة تصليها إذا ما مصليها عدة سنوات هذا تصليها، والصوم أيضا تصومه، وإذا كانت جاهلة بوجوب الصوم عليها لا تجب عليها الكفارة. أما إذا كانت تعلم بوجوب الصوم عليها وصامت أو أفطرت عفوا من دون عذر فهنا تجب عليها الكفارة، وهي صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، وأيضا بالإضافة لذلك تجب عليها فدية التأخير إذا أخرت القضاء حتى إجى رمضان الثاني. وفدية التأخير هي عبارة عن 3/4 الكيلو من الطعام آية تصدق بها على المساكين. جيد. كاظم من الميسان يقول بأحداث 2003 أكو معسكر يمنا متروك كان، فأخذنا تشينكوات من عدة 3 تشينكوات. الآن نريد يعني نبرئ ذمتنا، ماذا نفعل؟ يعني يصدقون بقيمتها، قيمة هذا التشينكو يصدقون بها على الفقراء المتدين. جيد. حسين من النجف يقول والدي كان مفقود في الحرب العراقية الإيرانية، منذ الحرب العراقية الإيرانية، الآن سجلنا شهيد. بالنسبة لحداد والدتي يبدأ الآن بعد أن تيقنا من موته أو منذ فقدانه؟ لا، من تاريخ الاطمئنان بالوفاة. متى حصل عندها اطمئنان بوفاته تجب عليها العدة ويجب عليها الحداد في فترة العدة. جيد. مرتضى من كربلاء يقول ما كنت أصوم لأنه ما أدري الصيام واجب، ماذا أفعل؟ إذا كان واثق من دون تردد أنه الصوم واجب عليه فلا تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط، وتجب عليه فدية التأخير إذا أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني. وفدية التأخير هي عبارة عن 3 كيلوات، عفوا عبارة عن 3/4 الكيلو عن كل يوم. جيد. بالنسبة للصلاة إذا أريد أقضيها شنو اللي ممكن أن يختصر بالصلاة؟ يعني المستحبات، حتى مثلا أحذف المستحبات. نعم، حتى أختصر الوقت. يقدر يترك الأذان والإقامة، الأذان مستحب والإقامة مستحبة. نعم. أيضا التسبيح، القنوت أيضا يقدر تركه مستحب. التسبيح أيضا يقدر يقتصر على مرة واحدة التسبيح. جيد. وكل المستحبات اللي موجودة في الصلاة يقدر يتركها. جيد، أحسنتم. صلاح من النجف يقول بالنسبة لقطيعة صلة الرحم أكو فترة معينة اللي منها فما فوق تعتبر قطيعة؟ لا، ماكو فترة محددة، هذا يختلف باختلاف الـ الـ الـ الرحم هذا، يعني مدى قراب، مدى القرابة اللي تربطك بهذا الشخص، وأيضا تختلف باختلاف الـ هذا البعد، أيضا البعد أيضا له أهمية، له مدخلية أيضا البعد. نعم. فصلة الرحم بالنسبة للأب والأم تختلف عن الأخوة. الأخوة يختلفون عن الخال والعم وهكذا. فالأب مثلا قد إذا واحد ما شاف والده مثلا أسبوع أو أكثر، إذا كان يم قريب عليه يعتبر هذا قطع رحم مثلا، من باب المثال. الأخ لا، لربما مثلا أسبوع، العام لربما مثلا شهر. البعد إلى أيضا هم أيضا مدخلية، يعني بعد المسافة، يعني إذا كان مثلا قريب عليه جارك يجوز إذا ما رحت له مثلا بأسبوع أو 10 أيام يعتبر قطيعة. إذا كان في غير مدينة لربما يختلف الأمر، يعني إذا كان مثلا بالكربلة واحد من أرحامك بالبصرة مو كل شهر أنت تروح له، إذا في داخل المدينة نعم في كل شهر تروح له، لكن إذا المدينة بعيدة لا، يجوز مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر، فتختلف، يعني ما أكفت ضابطة معينة، لكن درجة القرابة لها أهمية. المسافة بعد المسافة أيضا لها أهمية. محمد بن واصل يقول أنا أخير أشتغل عمالة ببيت شخص، الخلفة الأسطى مالتنا اللي ويانا نشتغل وياه جيران صاحب البيت اللي تنبني بيه، في يوم من الأيام قال لنا الخلفة أنه جيبوا لي كيس اسمنت من هذا البيت بدون ما يقولون صاحب البيت، فإحنا ما أخذنا كيس اسمنت ودنا ليه بدون ما يدري صاحب البيت. شنو حكم عملنا هذا إحنا؟ ماذا نفعل الآن؟ يعني بالنسبة سرقة، هاي تعتبر هذا أخذ مال من دون إذن المالك، هذا يعتبر سرقة هنا، فارتكبوا إثم بالنسبة لهذا الشخص، جارهم عليه الضمان عليه أنه يرجع الكيس هذا أو قيمة هذا الكيس إلى جاره. أحسنتم سماحة السيد أخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات. شكرا لك وبارك الله فيك، حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 9:00 مساء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.